أو تركه. وكذلك يقال في اللغة أيضا وضعه أي افتراه واختلقه، وهذا هو المعنى الاصطلاحي أيضا. فالحديث الموضوع هو الحديث المفترى المكذوب، وبعض أهل العلم يقول هو الحديث الملتصق أي الذي ألصق بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بريء منه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: الخبر الموضوع شر الخبر. أشر أنواع الأخبار ما كان مكذوبا، لأنه ليس له أصل وليس له ثبوت وإن كان معناه صحيحا. إذن لابد من النظر إلى الصحة والثبوت قبل النظر إلى المتن، لأن بعض الناس قد يقيس الأمور بما فيها من معاني حسنة، وهذا لا يسلم ولا يجوز، لأن المعاني الحسنة قد تكون في الأمثال، قد تكون في الحكم، قد تكون من المسلمين، قد تكون من الكفار والمشركين. لذلك يقال: الحق أو الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها أو أخذها. وهذا ليس بحديث طبعا، كثير الناس حتى هذا يظنونه حديثا وليس هو حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم به احذر. وذكره مفعول به مقدم، أي احذر ذكره لعالم، أي العالم احذر أي امنع، أي لا يجوز لعالم أن يذكر الحديث الموضوع، لا يجوز لعالم أن يذكر الحديث الموضوع في أي معنى كان إلا واصفة لوضعه، والوضع فيه عرفة، يعني لا يجوز ذكره لأي معنى، لا استدلالا ولا استئناسا ولا معنى حسنا، إلا من باب التحذير في أي معنى كان، أي على جميع الوجوه، إلا واصفا أي مبينا لوضعه أي لكذبه. والوضع فيه عرفا أي يكون هذا معروفا عند هذا العالم أنه موضوع، فيحذر الناس منه بذكره لهم وبتحذيره أو بتحذيرهم منه. قال: إما، والوضع فيه عرف، إما يعني يعرف الوضع بأشياء ذكرها المؤلف رحمه الله وهي سبعة أشياء. وإما يقول العلماء هو حرف تفصيل، أنا أقول مثلا عرفت الحديث إما بكذا وإما بكذا وإما بكذا، أو خبرت الناس إما بالتحذير وإما بالمشاركة وإما بالخبر الصحيح مثلا، فهذا يسمى حرف تفصيل. إما بالإقرار، والإقرار هو الاعتراف، أن يعترف الكاذب أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا طبعا موجود في سير الكذابين وأخبارهم التي نقلها أئمة العلم والدين. قالوا: إما بالإقراري وما يحكيه، أي ما يشبه الإقرار، يعني هو ليس إقرارا صريحا لكنه يشبه الإقرار، فيعرف العلماء ويدركون أنه بهذا الكلام يعني هو شبه اعترف أنه كذب الحديث أو أنه يكذب في الحديث مع أنه لم يعترف. فكلمة يحكيه أي يشابهه، يقال حكى أو حاك فلان فلانا يعني شابهه، وليس المقصود بيحكيه يقوله، مع أنها أيضا قد تقال حكى كذا أي قال كذا، كما هي اللهجة العامية في بلادنا على أقل التقدير. قال: وركة، إما بالإقرار وما يحكيه، وركة وبدليل فيه. الركة هي ضعف، الركة هي الضعف، يقال هذا كلام ركيك يعني ضعيف، ركيك بالكاف وليس رقيق، ركيك بالكاف، وإن كان في اللغة العربية القاف قد تقال كافا وليس فقط لهجة يعني من لهجات بعض البلاد، حتى في اللغة العربية قد يذكر هذا في لهجات العرب. فالركة ضعف الأسلوب من حيث الفصاحة أو ضعف المعنى، ضعف المعنى. لكن هذا من الذي يخول به؟ ومن الذي يقدر عليه؟ ومن الذي يقوم به؟ لا يقوم به إلا أهل الحديث وعلماؤه وأئمته الذين خالطت السنة لحومهم ودماءهم وعصب أبدانهم. وليس الغادي والرائح ممن يسوى وممن لا يسوى، ممن يظن أنه يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذا أمثاله كثير. وأنا أضرب على ذلك مثلا لعلي ذكرته في أكثر من مجلس، لكن يعني من المهم ذكره في هذا المقام. حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث رواه الإمام البخاري وغيره، اعترضه بعض المتكلمة من المعتزلة، قال إيش فائدة هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إلى صبي صغير ويسأله عن عصفور، إيش فائدة هذا للدين والشرع والعلم؟ فأنكر الحديث أو شك أو شكك فيه. فنهض له علماء. أنا كنت أظن أنه لا يوجد إلا كتاب واحد لأبي العباس ابن القاص، وهو مطبوع بالمناسبة، استخرج من هذا الحديث الذي لا تكاد حروفه تبلغ 70 حرفا أو بالكاد أنها وصلت، استخرج منه 70 فائدة فقهية ولغوية وحديثية وتربوية وعلمية، لخصها الحافظ بن حجر في فتح الباري وزاد عليها 10 فصارت 80. ثم وقفت قريبا على ذكر بعض أهل العلم أن لعالم مغربي كتابا ألفه في استخراج 300 فائدة من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. لذلك نحن نقول دائما كما قال الشاعر العربي: والجاهلون لأهل العلم أعداء، والجاهلون لأهل العلم أعداء. وكما يقال في الأمثال: من جهل شيئا عاداه. فهؤلاء الذين لا يعرفون السنة ولا قيمتها ولا مكانتها ولا منزلتها ولا الذوق العلمية في إدراك حقائقها، ما لهم وللعلم؟ ما لهم وللسنة؟ لذلك قال أهل العلم قديما كلمة جميلة، قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظر. وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مقدمة سنن ابن ماجه أنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه، فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. وورد عن بعض السلف أنه قال: دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. يعني ما جهلته أنت قد يعرفه غيره، وما جهلته أنا قد يعرفه سواي، وفوق كل ذي علم عليم. فأسلوب الاعتراض وأسلوب المناقشة البليدة الخفيفة البعيدة عن العلم والتحقيق، هذا يحسنه كل أحد، لأن لكل إنسان عقله وتفكيره وإطاره الذي نشأ فيه ونبت من خلاله، فهو يعترض على الأشياء من خلال تفكيره. وألف العلماء، وهذا ذكرناه في مجالس سابقة، كتبا خاصة في ما يشكل من الحديث على الأذهان والأفهام. ألف الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، ألف الإمام ابن قتيبة الدينوري كتاب مختلف تأويل مختلف الحديث، ألف الإمام أبو جعفر الطحاوي كتاب مشكل الحديث أو مشكل الآثار، وغير ذلك من أهل العلم الذين ألفوا في هذا الباب. قال: وبدليل فيه، وهذه هي أو هذا هو النوع الرابع من أنواع معرفة الوضع، الدليل الذي في الحديث مما يكشف أنه موضوع قد يكون في السند وقد يكون في المتن. قد يكون في السند مثلا يأتينا حديث يقول وعن ابن المبارك قال حدثنا أبو هريرة، هذا كذب يقينا أو خطأ إذا نريد أن نتنزل قليلا، لأنه أين ابن المبارك من أبي هريرة؟ بينهما مفاوز كما يقال. فهذا بيان أن هذا السند ملفق مثلا، أو يأتي في المتن كلام عن شيء يقينا أنه باطل، مثل أحاديث مثلا نجاة أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، أحاديث موضوعة أكثرها، أحاديث موضوعة ومنها ما هو شديد الضعف ومتروك رواته متروكون. لماذا؟ لأنه ثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة أن أبا طالب لم يسلم، فكيف يدعى أنه نجا بما يخالف الأحاديث الصحيحة بأسانيد قد تكون ملفقة؟ وأكثر من انتصر لهذا الأمر الشيعة الشنيعة، والأمثلة على ذلك كثيرة. قال وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله وأن يكون ما نقل. وأن يناوي من المناوءة، والمناوءة هي المعارضة، من المناوءة والمناوءة هي المعارضة. قاطعا يعني أن يناوئ أو أن يعارض أمرا مقطوعا به. عندنا نص قرآني، عندنا نص نبوي ثابت صحيح، عندنا حقيقة كونية أو تاريخية مستقرة، فهذا أي معارضة لهذه الأدلة المقطوع بها مما يبين ويكشف أن الحديث موضوع. وما قبل تأويله يعني أحيانا قد يكون هنالك بعض الأشياء ظاهرها فيه إشكال، لكن حقيقتها عند التأمل لا يكون فيها إشكال. ومن ذلك كلام الإمام ابن خزيمة، أبي بكر بن خزيمة صاحب كتاب الصحيح، يقول ايتوني بأي حديثين تظنون بهما التعارض حتى أكشف لكم هذا التعارض. هو يعني يناوي يعارض، قد يكون حديثان أحدهما كلاهما صحيح فيزال، أما عندنا حديث ضعيف لماذا ننشغل أو نشتغل بتأويله وبدفع ما يعارض به الحديث الصحيح وهو أصلا لا يصح؟ قد يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا جدا، قد يكون موضوعا. لذلك أهل العلم يقولون التأويل فرع التصحيح. إيش يعني التأويل فرع التصحيح؟ يعني التأويل طبعا هنا المقصود به الشرح والبيان والتفصيل. إذا أردنا أن نشرح أو أن نبين أو نفصل في مسألة ينبغي أن تكون هذه المسألة مبنية على حديث صحيح. أما إذا كان الحديث ضعيفا ما فائدة الاستنباط ويستفاد منه من هذا الحديث كذا، وهو حديث ضعيف ابتداء، وهو حديث ضعيف. فالحديث الضعيف والحديث الضعيف جدا والحديث الموضوع إنما يذكر ليحذر، يذكر ليحذر. قال وأن يكون ما نقل حيث الدواعي ائتلفت بنقله وحيث لا يوجد عند أهله. يعني يأتي راو فيروي قصة أو حديثا أو خبرا رواه النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع، رواه النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع، أو قصة حدثت بحيث لا يمكن أن تخفى على أحد، أو حادثة معينة عرفها الناس جميعا وتناقلوها، ثم إذا بنا لا نراها مروية إلا عن طريق هذا الراوي، وهذا الراوي قد يكون في نفسه غير ثقة وقد يكون مجهولا، لكن قصته لا تقبل لأن الدواعي والأسباب توفرت على نقلها وأتلفت وتضافرت ثم لم ينقلها إلا هو. قال وحيث لا يوجد عند أهله، يعني عند أصحاب الحديث وعلمائه ورواته الذين يحرصون أشد الحرص على رواية الحديث ورواية الوقائع والأفعال والأقوال عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي أو هذا هو النوع السادس. قال: وما به وعد عظيم أو وعيد على خطير وصغيرة شديد. يعني أيضا إذا كان هنالك وعد على عمل خير، لكن هذا الوعد يعني فيه أجر كثير، أو وعيد على صغيرة من الصغائر، لكن هذا الوعيد جاء بالوعيد بالنار مثلا والحشر مع الكفار أو الحشر مع المنافقين، فهذا وعد ووعيد في غير موضعه الشرعي، هذا أيضا مما يستدل به. لكن حقيقة يعني وكان فضل الله عليك عظيما، يعني فضل الله على عباده كبير، والله يضاعف لمن يشاء. يعني مثلا عندنا حديث دعاء السوق، حديث دعاء السوق، يعني من باب الأمانة العلمية اختلف أهل العلم في صحة الحديث، بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه. الإمام ابن كثير في كتاب التفسير في المجلد الأول مال إلى ثبوته، وعدد من علماء الحديث أيضا حسنوه لتعدد الطرق والروايات التي جاءت، وإلا مفردات الحديث لا تصح ولا تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا دخل أحدكم السوق فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فإذا قالها كتبت له ألف ألف حسنة، ومحيت عنه ألف ألف سيئة، ورفع له في الجنة ألف ألف درجة. يعني قد يقول قائل: هذا قول لا يستغرق خمس ثواني وعليه مثل هذا الأجر. نقول: من المعطي؟ الله الذي عطاؤه لا ينقص. لكن أيضا فلننظر القضية عادة، وهذا فلنستحضره في أنفسنا، عادة السوق موقع الغفلة، السوق موقع الغفلة وموقع البعد عن ذكر الله وموقع الانشغال بالدنيا وأحوال الدنيا. لذلك شر البقاع الأسواق، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شر البقاع الأسواق. فهذا الذي يوفقه الله أن يتذكر هذا الذكر الجليل بتعظيم الرب العظيم وبالتهليل، لا شك أن له من الأجر ما لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذن هذه قضية لا يجوز أن توسع فيها. وألف بعض المعاصرين رسالة جميلة سماها أو يعني عنوانها الآن نسيت أنا لفظ العنوان، يقول: الأجور الكثيرة على الأعمال الشرعية اليسيرة. جمع فيها الأحاديث التي فيها بيان الفضل والأجر الوفير على العمل الصغير أو اليسير. قال: وقال بعض العلماء الكملي، الكمل جمع كامل، والمقصود طبعا بالكمل هنا أو بالكمال الكمال الجزئي، أما الكمال الكلي فلا يكون إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فكلمة هذا العالم من العلماء الكمل مثلا إنما يقصد به الكمال الجزئي، أي أنه يعلم أكثر مما يجهل مثلا، أو أن فيه من الصفات الطيبة المباركة ما صار شعارا له وعلامة عليه. وقال بعض العلماء الكمل: احكم بوضع خبر إن ينجلي، إن ينجلي يعني إن يظهر وينكشف، قد باين المعقول أو منقول خالفه أو ناقض الأصول. يعني قال بعض العلماء الكمل المحدثين المشهورين، وهذه الكلمة بالمناسبة نقلت عن الإمام أبي الفرج ابن الجوزي من أئمة الحنابلة الكبار رحمه الله تعالى. يقول ابن الجوزي: وكل حديث خالف المعقول وباين المنقول وليس في الأصول. إيش يعني ليس في الأصول؟ أي في أصول الكتب التي تناقلها العلماء، هذا المقصود بكلمة الأصول. فاشهد بأنه موضوع، يعني لا هو موجود في الكتب وهو مخالف للعقل الصحيح ومخالف للنقل الصريح. وألف شيخ الإسلام كتابا في 10 مجلدات سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. أي مخالفة متوهمة إنما في الغالب، إن لم يكن في الغالب الأتم، إنما تنشأ عن التفكير القاصر وعن الإدراك العليل لقضايا الأمور. وإلا كل نص ثبت في السنة هو باليقين مؤتلف مع العقل ومؤتلف مع الواقع لا شك ولا ريب. قال: وفسروا الأخير حيث يفقد جوامع مشهورة ومسند. فسروا الأخير الذي هو مناقضة الأصول، ما هي الأصول أو مناقضة الأصول ما هي؟ قال: حيث يفقد، يعني إذا لم يوجد الحديث في الجوامع الحديثية أو في المسانيد الحديثية. طبعا يقصد الكتب بشكل عام، سواء الجوامع أو المسانيد أو السنن أو الصحاح أو الأجزاء، هذه كلها أنواع كتب الحديث. والجامع في الغالب يقصد به الكتاب الذي جمع أنواع العلم. يعني مثلا الآن البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح، الترمذي لم يسمه، قال سنن الترمذي مثلا أو سنن الدرقطني. لماذا؟ لأن أكثر ما فيها الجانب الفقهي، فالسنن أكثر ما تهتم بالجانب الفقهي، بينما الجوامع تذكر الفقه، تذكر العقيدة، تذكر التاريخ، تذكر السيرة، تذكر كل هذه الأمور، لذلك سميت جامعة. أما المسند فهو الكتاب الذي يرتب الأحاديث على أسماء الصحابة، قد يكون الترتيب على الأفضل، قد يكون الترتيب على الحروف الهجائية، قد يكون الترتيب على البلدان. مثلا المكيون هذه أحاديثهم، مثلا المدنيون هذه، أو على القبائل، هذا كله موجود في كتب العلم. هنا كلمة يقول العز بن جماعة، طبعا آل جماعة، عز الدين بن جماعة وبدر الدين بن جماعة، عدد منهم كثيرون من الأسر العلمية المشهورة. عندما نقول آل جماعة، عندما نقول آل السبكي، عندما نقول آل قدامة، عندما نقول آل تيمية، هذه أسر علمية تواثرت العلم، توارثت العلم. لذا أو البلقيني، البلقيني عالم وأبناؤه علماء، أحيانا يقول قال البلقيني ولا تميز من هو، لأنه عرفت النسبة ولم يعرف القائل، مما يؤدي إلى أحيانا خطأ وخلط في النقل وتمييز النقل. يقول عز الدين بن جماعة: وهذا، يعني موضوع عدم وجود الحديث في الأصول، قد ينازع في إفضائه إلى القطع. إلى القطع يعني إلى الجزم، يعني واحد قال لا هذا لا يوجد في الأصول، وما أدراك، هل نظرت الأصول كلها؟ هل تتبعت الكتب؟ والله أحيانا يا إخواني الكتب المطبوعة لا نستطيع، مثلا في الحديث نبحث عن حديث، لا نستطيع أن نحيط بكل الكتب المطبوعة بين أيدينا. حتى الآن مع وسائل البحث الإلكتروني وعبر الإنترنت قد لا تجد بغيتك وأنت تبحث، فكيف قبل ذلك والكتب مخطوطة وخطوط العلماء قد تفقه شيئا ولا تفقه، وقد تكون ورقة أحيانا ملتصقة بورقة من آثار الحبر مما يجعلك تقفز وتتجاوز أو إلى آخره. يقول: هذا قد ينازع في إفضائه إلى القطع، يعني في إفضائه أي في وصوله وانتهائه، وإنما غايته غلبة الظن، يعني أكثر ما تقول بعد أن تبحث تقول يغلب على ظني كذا. ولهذا قال العراقي، والكلام لازال للعز بالجماعة، ولهذا قال العراقي، طبعا عراقي هو الإمام عبد الرحيم بن الحسين الأثري، وهو شارح، وهو عفوا ناظم الألفية الحديثية الأشهر من ألفية السيوطي، والتي عقدنا بينها وبين ألفية السيوطي مقارنة في أوائل هذه المجالس، وهو من أئمة العلم الكبار، وهو شيخ الحافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله، وله ابن أيضا من العلماء اسمه أبو زرعة العراقي. لكن إذا ذكر العراقي هكذا مطلقا فأول ما ينصرف الذهن إلى عبد الرحيم ابن الحسين. قال: ولهذا قال العراقي: يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يبقى ديوان ولا راو إلا وكشف أمره في جميع أقطار الأرض وهو عسر أو متعذر. عسر يعني صعب، يعني مستحيل، يعني بين الصعوبة الشديدة وبين التعذر الذي لا يمكن. وأنا أقول أحيانا يأتي بعض الناس فماذا يقولون؟ يقولون: هذا بحثنا عن هذا الحديث ولم يوجد. أنا أقول هذه عبارة خطأ، لا تقل لم يوجد، قل لم أقف عليه. إذا قلت لم يوجد جعلت النفي مرتبطا بشيء أنت لا يمكن أن تقدر عليه أو أن تستوعبه، بينما إذا جعلت النفي مرتبطا بك قد يكون جهلك بالكتاب الفلاني هو المانع للوقوف على هذا الحديث، أو عدم معرفتك وقدرتك للبحث في الكتب. أحيانا بعض الكتب لا يعرف أو لا تعرف طريقة البحث فيها إلا من خلال الخبرة. الكتاب يكون عند اثنين من الناس، يعني مثلا أنا أضرب مثال على ذلك، كتب المغاربة الترتيب الألفبائي فيها غير الترتيب الألفبائي في كتب المشارقة. في كتب المشارقة ألف باء تاء ثاء جيم حاء قاف دال ذال راء زين سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ألف لام ياء. لكن المغاربة بينهم تقديم وتأخير طبعا، والترتيب الألف بائي الهجائي غير الترتيب الأبجدي. هنالك أناس يظنون الترتيب الأبجدي هو كالهجائي، لا، يقولون نرتبه أبجديا ثم إذا بك تنظره إذا به جائي. ترتيب الأبجدي أيضا الذي هو على وزن أبجد هوز حقطي كلم صعفص وهكذا، ألف باء جيم ديل هاء دال هاء واو زين إلى آخر الأمور. من لا يدرك هذا لن يعرف البحث، مع أن الكتاب بين يديه. فإذا عرف طريقة الكتاب أو التأليف أو المصنف أو النوع حينئذ يسهل عليه الوقوف. أيضا أحيانا الغفلة، ممكن الإنسان وهو يقلب لا ينتبه، وهذا كثير وموجود من العلماء من يقول هذا الحديث بحثت عنه في البخاري ولم أجد، وهو موجود، لكن سبحان الله غفلة البشر. نعم. قال: وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمل تردد، مع قطع منع عمل تردد. يقول الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد شارحا هذا البيت، يقول: إذا شهدت الشهود على أن الراوي قد وضع الحديث فالإجماع منعقد على القطع بمنع العمل به. وفي ثبوت الوضع حيث يشهد شاهدان فأكثر أن هذا الحديث وضعه فلان، يعني رأيناه وهو يدسه، رأيناه وهو يفتريه، رأيناه وهو يكذب فيه، مع قطع منع عمل، يعني نحن نقول لا يجوز العمل به، لكن هل نجزم يقينا أنه كاذب؟ نحتاط للدين بأن لا نعمل بالحديث، لكن هل مجرد الشهادة تجعلنا نجزم بالوضع؟ يقول: إذا شهدت الشهود على أن الراوي قد وضع الحديث فالإجماع منعقد على القطع بمنع العمل به، لما قال مع قطع منع عمل، ولكن هل يثبت الوضع بالشهادة؟ الآن نحن أبعدنا الحديث عن العمل وقلنا لا يجوز العمل بالحديث، لماذا؟ لوجود هذه الشهادة. لكن هل هذه الشهادة يثبت بها أن هذا الحديث موضوع قطعا وجزما؟ قال الزركشي رحمه الله يشبه أن يكون فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة. ممكن يأتي اثنان ويتواطئان، لكن إذا كان عدد يعني يبعد معه التواطؤ كحد المتواتر وقد شرحناه، فحينئذ يكون قطعيا. أما إذا شهد اثنان أو ثلاثة فهذا قد يكونون متواطئين على شهادة الزور. لذلك قال وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمل تردد، يعني هذا أمر يتردد فيه، قد نجزم وقد لا نجزم. قد لا نجزم إذا كان العدد قليلا واحتمالية الشهادة بالباطل وشهادة الزور قائمة، وقد نجزم إذا كان العدد معتبرا ويبعد معه التواطؤ، أو إذا كان الشهود ثقات مأمونين حينئذ نجزم. نعم. قال والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعض النصر رأي قصدا، يعني هذا ما يسمى عند العلماء بأسباب وضع الحديث. لماذا يضع الواضعون الأحاديث ولماذا يكذبون ولماذا يفترون؟ حقيقة لذلك أسباب الشروة خمسة، وألف عالم من علماء إفريقيا اسمه عمر بن حسن فلاتة كتابا في ثلاث مجلدات سماه الوضع في الحديث وأسبابه، فصل في هذا طويلا وطويلا جدا. قال والواضعون بعضهم ليفسد دينا، بعضهم فعل ذلك ليفسد الدين. أنا يعني أشبه هذا بما يجري اليوم على رسائل الواتساب التي تنتشر انتشار النار في الهشيم، في لحظة من اللحظات يصبح مئات الألوف إن لم يكن ملايين من المسلمين أو غير المسلمين يتداولون، وهو حديث يكون مكذوبا ومفترا، بل لو تأملت قد يكون من ورائه التشكيك بالدين والتشكيك بالسنة، بل التشكيك برب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا كله مثلا الرسالة التي جاءت تتكلم عن وصف النبي بالأمية، وهذه انتشرت انتشارا كثيرا وهي تخالف إجماع العلماء على أمية النبي صلى الله عليه وسلم. وألف الشيخ سعد ياسين رحمه الله من علماء سوريا، توفي قبل نحو 40 سنة، رسالة سماها الدليل القوي على عظمة وأمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وبعض النصر رأي قصد، الأول أراد إفساد الدين، والثاني أراد نصر رأيه والانتصار لمذهبه، وهذا موجود للأسف عند بعض المتعصبين، قد يفتري على الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينتصر لرأيه أو مذهبه أو مقولة عرف بها أو عرفت به. كذا تكسبا وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى، الثالث أنه يفعل ذلك للتكسب، يريد مالا، يريد جاها، يريد موقعا، يريد شهرة، كل هذا تكسب أرزاق بالباطل، فهو يفعل ذلك طمعا في التكسب، وهو مفتر أفاك، يكذب على الرسول ويكذب على رب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وبعض قد روى للأمراء ما يوافق الهوى، يأتي إلى الأمير إلى السلطان فيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويفتري حديثا ليوافق هوى هذا الأمير أو هذا الحاكم أو هذا السلطان. موافقة أهواء الحاكم بخلاف الشرع ضلالة ولا تجوز، فكيف إذا ضم إلى ذلك طبعا الحاكم وغير الحاكم، فكيف إذا ضم إلى ذلك أن ينسب أو أن ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل؟ وهذا لا شك ولا ريب أمر خطير وخطير جدا. وسيأتينا بعد قليل أن بعض العلماء كفر من هذا حاله المتعمد للكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، كفره بعض العلماء. قال: وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان هل أولاهموهم. وشر هؤلاء جميعا، طبعا من أين يأتي الشر؟ من حيث الثقة. يعني أناس تراهم زهادا، تراهم عبادا، تراهم من أهل المسجد، يعني أنت تستبعد أن يكونوا كذبة أو أن يكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث الواقع موجود. نحن لا نعمم بطبيعة الحال، لا نعمم، لكن هذا موجود ونص عليه العلماء. والحافظ السيوطي رحمه الله يعني بكل صراحة من كبار الصوفية، وله كتب في الانتصار للتصوف، وهذا ليس موضوعنا. وأظن أننا قرأنا في مرة من المرات كلام العلامة الشنقيطي في موضوع التصوف، وأن من الصوفية من هم على الحق لأنهم أرادوا الزهد والذكر والعبادة والقرب والبعد عن الدنيا وزخارفها. هذا هو الدين، لا ننتظر أن يؤتى إلينا بدين آخر أو بمذهب، هذا هو ديننا. إذا التزمنا به فنحن نكتفي به أعظم كفاية والحمد لله. وأن من المتصوفة من هم ابتعدوا عن الدين واتخذوه مطية للأهواء وإلى آخره، ونحن لا نشهد إلا بالحق ولا نظلم ولا نعمم، فيكون من وراء ذلك البلاء المبين. فهؤلاء الذين وضعوا الأحاديث من بعض الصوفية قالوا: نحن نضع الأحاديث حسبة، يعني نحتسبها في سبيل الله. حتى قيل لواحد منهم قال: لماذا تكذب؟ قيل له: لماذا تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنا لا أكذب على الرسول، وإنما أكذب للرسول. لا أكذب على الرسول، وإنما أكذب للرسول. وآخر قيل له: لماذا وضعت الأحاديث؟ وسيأتي الآن مباشرة كلامها وذكرها في كلام السيوطي. لماذا وضعت الأحاديث في فضائل السور؟ من قرأ سورة كذا فله كذا من الأجر والثواب. قال: رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن فأحببت أن أرغبهم به وأن أرهبهم عن تركه. نحن نقول: الغاية لا تبرر الوسيلة، كما أن الغاية نبيلة يجب أن تكون الوسيلة نبيلة. الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. هذه عند اليهود، عند الوصوليين، الوصوليين بالواو وليست بالهمزة، الوصوليين، عند كثير من السياسيين. أما أهل العلم والدين لا يجعلون ذلك، لأن قبلة قلوبهم الحق المبين. قال: فقبلت منهم ركونا لهم، يعني قبلت منهم وتداولها الناس. من أي باب؟ من باب حسن الظن أن هؤلاء ما شاء الله من أهل الدين وأهل التقوى وأهل المسجد، بل قد يقال فلان حمامة المسجد، وإذا به كذاب مفتري في الحقيقة مما يغرر الناس به. قال: حتى أبانها الأولاه موهم، أي حتى بينها وكشفها علماء الحديث الذين هم هم. هذا ترداد أو تكرار الكلمة يفيد التعظيم ويفيد التوكيد في المعنى اللغوي. قال: كالواضعين في فضائل السور، فمن رواها في كتابه فذر. فذر يعني اترك، ذرني أي اتركني، ذره أي اتركه. وفي بعض النسخ قال: كالواضعين في فضائل السور، فمن رواها في كتابه قذر. قذر يعني وسخ، أي أنه جعل كتابه بهذا الكذب أمرا مستقذرا. فالكذب مستقذر في الطبائع وفي النفوس، مستقذر حتى عند الكفار. الأخلاق الإنسانية القويمة تستقبح الكذب وتستقذره. فكيف المسلم، كيف الإنسان التقي، كيف أن ينسب هذا الكذب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. نقف عند هذا القدر ونتمم إن شاء الله في المجلس القادم، سائلين ربنا سبحانه في علاه أن يتقبلنا وإياكم وتقبل منا ومنكم. السلام عليكم.